فقط. أما العيدين، أما صلاة الجمعة هذه من الخمس، صلاة الجمعة ما يقدر الإنسان يحسبها من الخمس، من الصلوات الخمس، بل هي أهم من صلاة الظهر في وقته. أما صلاة العيدين، صلاة العيدين وصلاة الجنازة هذه واجبات، لكن إن قلنا صلاة العيدين فيها خلاف، بعضهم قال إنها سنة وبعضهم قال إنها فرض، إنها واجب على الكفاية، وبعضهم قال إنها واجب عين، إنها واجب عين، بعضهم قال كذا. لكن إن قلنا إنها فرض كفاية فهذا سقط بحساب، وإن قلنا إنها فرض عين فمعناه أنها لا تتكرر في اليوم والليلة، هذه صلاة سنوية، صلاة سنوية. وأما فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة، مثل صلاة العيد على قول هذه، فهذه ما هي تجب على الأعيان، تجب على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، وإن لم يقوموا بها أثم من علم بها، هذه شروط الكفاية. أما فروض الأعيان فليس فيه غير الصلوات الخمس، صلوات الخمس هي الواجبة. هنا المؤلف عقد باب لبيان هذه الصلوات النوافل، يعددها ويبينها ويبين أيها أفضل أكثر. فقال باب صلاة التطوع. التطوع ما معناه؟ قال التطوع فعل الطاعة، التطوع هو فعل الطاعة، من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير، فعل الطاعة يقال له تطوع، تطوع لله تبارك وتعالى، فعل الطاعة. أما شرعا فصلاة التطوع طاعة غير واجبة، هذا طاعة غير واجبة، هذا التطوع نوافل، أنها طاعة غير واجبة، سواء كانت صلاة أو سواء كانت صدقة، صدقة زائدة عن الزكاة، وسواء كان الصيام، من صيام الست، صيام الاثنين والخميس، صيام البيض إلى آخره. التطوع في الحج أن يزيد الإنسان إذا حج فرضه زاد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، قال لا الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. المهم أنها لو أنها شرعا وفي عرف، وفي عرف الفقهاء وتعريفهم أن التطوع أنه فعل الطاعة، فعل نوافل العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وذكر وتلاوة وغير ذلك. طيب إيش أفضل الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة إيش أفضلها؟ قال أفضل شيء هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هذا أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. ثم النفقة فيه، النفقة في الجهاد، تجهز غازي تعينه، تعطيه مركوب، تعطيه نفقة، تعطي السلاح، تعطي كذا، ومن هذا الإنفاق على هؤلاء المستضعفين من المسلمين الذين يقتلون مثلا في البوسنة والهرسك، ويقتلون في الشيشان، ويقتلون في فلسطين وفي كشمير، هذا مدهم وإعانتهم هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا ما يعتبر أنه صدقة، مجرد صدقة، لا، هذا صدقة وإعانة على الجهاد، مدهم بالمال هذا يعتبر نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن هؤلاء يقاتلون عن دينهم. يعني بإمكان البوسنة والهرسك أنهم يتركون الإسلام، وإذا تركوا الإسلام والتحموا مع الصرب وصاروا معهم، فالعصبية والقومية والدم واحد، ما يقل لهم شيء، لكن هالطغاة البغاة ما يبون الإسلام ينتشر هناك. إذن هؤلاء المستضعفين ما قاتلوا إلا عن دينهم، إلا عن الدين، مدهم مثل هؤلاء وإعانتهم هذا من الجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد بالنفس وبالمال كل. وهكذا جميع هؤلاء المستضعفين في الأرض من الأقلية المسلمة اللي تدافع عن دينه وتدافع عن عقيدته، هؤلاء يجاهدون، وإعانتهم ومساعدتهم نوع من الجهاد في سبيل الله، ما هو مجرد صدقات أن تبذل لفقراء، لا، تبذل لفقراء ومعوزين وتبذل للمجاهدين، مجاهدين يجاهدون عن عقيدتهم ويجاهدون عن أنفسهم. فالمهم أن أفضل شيء يتطوع به الإنسان الجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك قال العلم، العلم، لأن العلم نص الجهاد، هو الجهاد. الجهاد ما معناه؟ إظهار شعائر الله، إظهار دين الله، هذا هو، هذا الغرض منه. لا الغرض من الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله. أيضا يمكن إعلاء كلمة الله بالعلم، نشر العلم وبث العلم، تعلم العلم وتعليمه، هذا من الجهاد في سبيل الله. ما جاهد المسلمون غيرهم إلا لأجل إيش؟ إلا لأجل إعلاء كلمة الله، فنشر العلم وبث الدعوة، وهذا من الجهاد في سبيل الله. فلا في شيء أفضل من تعلم العلم، المتعلم والمعلم يجاهد في سبيل الله، يجاهد في ذلك. فتعلم العلم مع النية الصالحة، مع النية الصالحة والإخلاص، وأن الإنسان ما يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة ونشر العلم ونفع المسلمين وتعليمهم ما ينفعهم في أمر دينهم، هذا جهاد، جهاد وجهاد كبير. المتعلم نفس الشيء، المتعلم مجاهد في سبيل الله، هذا ورد أنه إذا توفي وهو يطلب العلم أنه شهيد من الشهداء، من الشهداء الذين كتب الله لهم الشهادة. فتعلم العلم جهاد أكبر. ولهذا شوف كيف الآية، قال منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الله قسم الناس إلى قسمين، قسم يروحون يقاتلون وقسم يتفقهون، معناه أن الذين يتفقهون مشاركين إلا الذين ذهبوا يجاهدون كلهم. هؤلاء ذهبوا لينشروا الدين بالسنان، قدوا لا جلسوا بالسنان باللسان. فتعلم العلم هذا، العلوم الشرعية هذه، هذه من أفضل الأعمال الصالحة، بس تحتاج إلى أول إنسان يراقب نفسه، يكون إن شاء الله مقصوده نفع نفسه ونفع غيره بتعلم العلم. إذا كان هذا مقصده فما فيه أحد أفضل من عمله ومقامه. هذا من الأعمال المتعدية ومن النفع المتعدي. هذا الصلاة والصيام هذا نفع خاص ونفع قاصر على نفسه، يصلي ويصوم فيه ثواب وفيه أجر كبير إن شاء الله، ولكن عمله خاص به. لكن تعلم العلم لا، هذا متعدي، هذا يتعدى نفعه منه إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لعلي بن أبي طالب؟ قال لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يعني حمر النعم يعني معناها الدنيا وما فيه، هذا حمر النعم. كان أفضل ما كان عند العرب الإبل الحمر، يقول أفضل لك من الإبل الحمر كله لأنها هي أغلى شيء. فمعناه هنا أغلى ما يكون على ما يكون هو طلب العلم. فطلب العلم هذا تبذل فيها الأموال وتبذل فيها الراحة وتبذل فيها النفس والنفيس حتى الإنسان يحصل، لأنه على خير في ذلك. ولهذا قال ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير كل. ثم الصلاة، إذا جينا للأعمال البدنية والأعمال القاصرة التي لا يتعدى نفعها، تجي الصلاة بالدرجة الثالثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل يسأله قال أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ من حكمة عليه الصلاة والسلام ومن حسن توجيهه، ولأنه مربي، النبي عليه الصلاة والسلام مربي مزكي، يزكي النفوس مثل ما قالت يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني النبي ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مجرد معلم يلقن الناس القرآن ويلقنهم الأحاديث، لا، مع هالتلقين هذا هذه النصوص الكريمة هذه يزكيهم يربيهم يربيهم. ومن هذا صاروا الصحابة ما تعلمون عنهم من أخلاقهم ومن فضائلهم رضي الله عنهم، لأنهم تربية وتزكية من النبي عليه الصلاة والسلام. فهم هو مجرد أنه يعلمهم الآيات أو يعلمهم الأحاديث التي توحى إليه، لا، هو صلى الله عليه وسلم يزكي. ولهذا إذا جاءه الرجل وشافه شديد قوي قال أي الأعمال يا رسول الله أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله، الاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء، لزوم الشيء يسمى اعتكاف. ولذا قال جل وعلا عن المشركين أنهم يعكفون على أصنام لهم، يعني معنى أنهم يقيمون عليها العبادة ويلازمونها للتقرب إليها، هذا هو الاعتكاف لغة. أما الاعتكاف شرعا فهو لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، لزوم المسجد لطاعة الله بنية الاعتكاف، هذا هو الاعتكاف. أما لو لزم المسجد من غير نية فهذا لا يسمى معتكفا، يعني إنسان دائما مقيم في المسجد ولكنه ما نوى الاعتكاف، هذا ما أخذ أجر الاعتكاف وليس معتكفا لأنه ما نواه. فالاعتكاف عبادة، عبادة من العبادات تحتاج إلى النية، كما تحتاج الصلاة والصيام يحتاجان إلى النية، فكذلك الاعتكاف. الاعتكاف إذا جلس الإنسان بالمسجد بلا نية الاعتكاف ما حصل على ثواب الاعتكاف، وإنما يحصل على ثواب الاعتكاف إذا نواه، دخل المسجد بنية الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف ليس واجب، ليس من الواجبات، وإنما هو سنة من السنن، إلا إذا نذره الإنسان، إذا نذر أن يعتكف وجب عليه بالنذر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره فيعتكف ليلة في المسجد الحرام، مما يدل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، لا يشترط كما قاله بعض الأئمة، بعض الأئمة يشترط أنه لا بد أن يكون الصيام، أن يكون مع الاعتكاف صيام. وهذا الحديث في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نوى الاعتكاف ليلة ونذر الاعتكاف ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوفي بنذره. والليل ليس هو محل للصيام. الصيام ما الحكمة منه؟ الحكمة من الصيام أنه قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، هذا هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، هذا هو ثمرة الاعتكاف. ثمرة الاعتكاف أن الإنسان يعتكف بمسجد لطاعة الله تبارك وتعالى ويقطع مشاغله عن الحياة الدنيا، يقطع المشاغل عن الحياة الدنيا ويصير اتصاله بالله جل وعلا، قطع العلائق عن الخلائق حتى عن أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك تقطع علائقك عنه وتتصل بربك والاتصال بالخالق، فيصير ما همك إلا ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله يكون بالصلاة ويكون بتلاوة القرآن ويكون بالأذكار ويكون بالتفكر بالله جل وعلا ومخلوقاته وأحكامه وأسراره، كل هذا من ذكر الله. الذكر الله ليس هو مجرد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك إله. كل عبادة من العبادات فهي ذكر لله. قال النبي قال صلى الله عليه وسلم لموسى: وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها. فذكر الله عام لجميع طاعاته، والطاعة كل ما أحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال كلها تعتبر طاعة. فالإنسان المعتكف يشتغل بطاعة الله، فتارة يصلي، وأخرى يتلو القرآن، وثالثة يذكر الله جل وعلا، وإذا كان في المسجد الحرام يطوف بالكعبة المشرفة. والاعتكاف هو معناه أنه لا بد فيه من المسجد، لابد الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد. أما إنسان يعتكف مثلا في ركن من منزله أو في بيت أو نحو ذلك أو في مدرسة أو في كذا، هذا لا يصح اعتكاف. قال جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. فجعل المساجد هي موضع الاعتكاف، وهي موضع ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالاعتكاف شرطه أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، ما هو مسجد مهجور حتى لا يتكرر خروجه إلى صلاة الجماعة من المسجد، أو أن يدع الجماعة، كل هذا مناف للاعتكاف. فترك الجماعة هذا مناف للاعتكاف، وكثرة الخروج أيضا مناف للاعتكاف. والاعتكاف إذا قلنا أنه ملازمة المسجد، فمعناه أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج. المعتكف لا يخرج من معتكفه ومحل اعتكافه في المسجد إلا لحاجة ماسة، إما طهارة أو أكل لا يمكن أن يحصل عليه إلا بالخروج إليه، هذا هو الاعتكاف. أما أنه يدخل ويخرج، هذا أمر مناف للاعتكاف. ما دام قلنا إن الاعتكاف معناه الإقامة على طاعة الله، فمعناه أن الإنسان أن كثرة الخروج من المعتكف ومن المسجد أن هذا مما يفسد الاعتكاف. مما يبطل الاعتكاف الجماع، ولو كان الاعتكاف نفل، حتى ولو كان نفل ما يجوز الجماع. فمثلا الإنسان إذا كان لابد له من الخروج إلى منزله، فهذا ولو بالليل، حتى ولو بالليل، ومثلا يباشر أهله، هذا لا يجوز، هذا حرام، ومع حرمته مبطل للاعتكاف. قال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشروهن نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا باشر الإنسان أهله فإنه في هذا بطل اعتكافه، ومع هذا حصل إثما عظيم ولو كان الاعتكاف أنه سنة. والاعتكاف معناه أن الإنسان دائما مشتغلا بطاعة الله، لا يكلم رفيقه ولا يكلم صاحبه إلا في الحاجات الضرورية، وإلا ما يجعل المسجد ومكان الاعتكاف مكانا للأحاديث، حتى ولا يشتغل ولا بالعلم، حتى بالعلم لا يشتغل. إذا كان العلم يقتضي مباحثة ومناقشة وكذا لا يشتغل، والعلم طاعة وعبادة، لكنه له مجال آخر. فهذا مجاله أن الإنسان يتصل بربه جل وعلا، وتكون العبادات التي يأتيها هذه تكون يعني معلقة بالله جل وعلا، دائما قلبه حاضر مع الله جل وعلا. والاعتكاف كما قلنا سنة، وهو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف في أول أمره، يعتكف العشر الأول والعشر الوسطى، ثم كان آخر أمره أنه اقتصر على الاعتكاف في العشر الأخيرة من شهر رمضان، صار صلى الله عليه وسلم يعتكفها حتى مات، واعتكفها أزواجه من بعده، أزواجه اعتكفن من بعده، مما يدل على أن الاعتكاف سنة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر وتوفي وهو على ذلك، وكان يعتكف اعتكف العشر الأواخر لأن العشر الأواخر هي أفضل شهر رمضان، العشر الأواخر هي أفضل شهر رمضان. فقد كان صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول كان يفصل ما بين صلاة ونوم، حتى إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله واجتهد في العبادة عليه الصلاة والسلام، كل ذلك تحريا لليلة القدر. كل هذا يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر أرجى ما تكون في العشر الأواخر، ثم أرجى ما تكون في أوتاره، يعني في 21 و23 و25 و27 و29 ثم أرجى ذلك كله ليلة 27. فليلة 27 هي أرجى ليلة تكون لليلة القدر. أولا أن الأحاديث أنها كثرت أنها في هذه الليلة. الأمر الثاني أن رؤى الصحابة رؤياهم في الليل أنها تواطأت على أنها في 27. الأمر الثالث أن هناك شعور عند المسلمين، شعور عند المسلمين أن هذه الليلة أنها هي ليلة 27، وهذا الشعور من المسلمين يوحي بصحة أن هذه الليلة هي ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. والإنسان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل معتكفه قبل الصبح من ليلة 21، يعني في مثل هذا يدخل في الليلة الآتية، مع أن الليلة تنسب إلى اليوم الذي بعدها الليلة. فمثلا ليلتنا هذه يقال أنها ليلة الأحد، ليلة ما يقال ليلة السبت اليوم الماضي، لا يقال إنها ليلة الأحد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل معتكفه إلا قبيل الصبح من ليلة 21، ويستمر صلى الله عليه وسلم مقيما في المسجد، ما يخرج إلا لحاجة ضرورية، حتى إنه صلى الله عليه وسلم بيته مجاور للمسجد، وإذا أراد تسريح شعره أو كذا يناول رأسه، يناوله زوجته عائشة التي حجرتها مطلة على المسجد النبوي. والمهم من هذا أن الاعتكاف أنه سنة، وأنه سنة يعني سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها والتي توفي وهو صلى الله عليه وسلم يقيم بها. وكلام العلماء والأحاديث والآيات الكريمة تدل على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، كل مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يصح فيه الاعتكاف، كما قال جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد. هذه أل للعموم، أل هذه للعموم، فمعناه أنه أي مسجد تقام فيه الجماعة فإن الاعتكاف يصح فيه. أما القول بأنها لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهذا يعتبر من الأقوال الشاذة، هذا يعتبر من الأقوال الشاذة. فالراجح والصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم والحمد لله أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، وعلى المسلم أنه يغتنم هذه العشر الأواخر، على المسلم الصائم خصوصا في مثل هذه البلاد، هذه البلاد المعظمة المكرمة التي الحسنة فيها عن 100,000 حسنة، يعني ما هي فقط الصلاة، ليست فقط الصلاة التي تضاعف فيها، لا، جميع الحسنات تضاعف في هذا المسجد وفيما أدخلته الأميال من حدود هذا الحرم الطاهر الكريم الذي هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونزول القرآن فيه ومهد الرسالة كانت منه، وفيه بيت الله العظيم. هذا يغتنم الإنسان الذي من الله عليه سبحانه وتعالى، من عليه بالوصول إلى هذا المكان يغتنم هذه الليالي العشر. متى تكون هذه الليالي؟ هذه ليالي كريمة وليالي طاهرة وليالي معظمة يغتنم فيها الإنسان، فلا يضيعها، لا يضيعها باللهو واللغو والبعد عن طاعة الله، يغتنمها لأنها ليال كريمة تضاعف فيها الأعمال، هي ليال كريمة وليال فاضلة وفي بقعة مقدسة. فإذا حصل هذا فهذا يعني هو منتهى الفضل ومنتهى التشريف والتكريم، أن الله سبحانه وتعالى يمن على الإنسان فيرزقه العبادة، عبادة تتضاعف فيها الحسنات، سواء كان الصدقة سواء كان الصلاة أو سواء كان الصيام. ورد في حديث عن ابن ماجه أن الصيام في مكة عن 100,000 صيام، هذا حديث جاء في سنن ابن ماجه أن صيام رمضان في مكة عن 100,000 صيام، فهذا فضل عظيم ما ينبغي للإسلام أن يفرط فيه وأن يضيعه، فالعمر قليل والسفر طويل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.